وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف يحقق المسلم التقوى والخوف من الله عز وجل في زمن كثرت فيه الفتن وتزينت وساع في نشرها من كان مكلفا بمنعها وقل دعاة الحق الصادقين الناصحين؟ الله المستعان. الجواب يا أخي أننا في مثل هذا الزمن يعني المتمسك بدينه كالقابض على الجمر كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن الفتن قد كثرت وعمت وطمت ولها رؤوس، وذلك بسبب غياب العلم وقلة العلم وكثرة الجهل وكثرة الملهيات وكثرة الزخارف في هذه الحياة. فيتحصن المسلم من هذا كله بجلباب التقوى، أن يتقي الله تعالى، كما قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالمسلم يعظم الله سبحانه وتعالى ويعظم حرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعظم المسلم ربه ويخاف منه ويحذر من عقوبته التي هي قاب قوسين أو أدنى، فلا يدري العبد متى يفاجئه الله تعالى بالعقوبة، بل يسارع إلى التوبة وينيب ويستغفر، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة إلى الله عز وجل، يتوب في كل وقت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية في حديث آخر أكثر من 70 مرة. إذا امتلأ قلب العبد بمعرفة الله تعالى والتعرف على أسمائه وصفاته وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى واستحضر أن الله يراقبه واستحضر أن الله يراه، فإنه يعني يخاف من ربه ويعلم أن الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد، وأن الله تعالى لو شاء لخسف به الأرض، فيجتنب ما حرم الله ويسارع في الطاعات ويكثر من النوافل ويجتنب المكروهات، وهو يعلم يعني بثواب الله ويعلم بأجر الله تعالى للتائبين وللعابدين والخاشعين، ويخاف من عقوبة الله للمجرمين والمذنبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فعلينا أن نكثر من الدعاء، نكثر من الدعاء أن يثبت الله قلوبنا على الحق، ونقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.